الحظ لما يلعب يقف قدامه مين في ثانية الواد يكسب وغيره يقعد سنين. الدنيا حظوظ يا سيدي والحظ لعب في ايدي هكسب وانتو عارفين. ومن يقف ضدي وانا الحظ ملك يدي انا فرحة مالية قلبي وانا مالي الدنيا يدي. قولولي مين حيقدر يكسب وانا المقدر اغلي الحظ لعب معايا واكسب انا كينج في حتتي. الحظ لعبتي انا كينج في حتتي. الحظ لعبتي انا كينج في حتتي. قصود قصادي قطب من ونوى. قولولي مين حيقدر يكسب وانا المقدر اغلى الحظ لعب معايا واكسب انا كينج في حتتي. الحظ لعبتي انا كينج في حتتي. الحظ لعبتي انا كينج في حتتي.